نظل نضبك فيما تحاول فوى الزمان السلام إنها سبقتك بالمذهب الحنفي هو شرف هو إيه؟ شرف يعني تحكم فيه تحكم فيه مذهب الحنفي لا ترجع لكتاب السنة زين فهذه نظرة للأول يعني قبل السنوات تتعرف صحيح؟ أنا إذا شاركت يعني قبل السنوات مثلا شرح بجهدوان يجي فوضع عيني زين هذا السؤال أنا راح أشارك حسب حدودك راح أشارك شنو راح أنصر هذه الفئة التي راح تحتفي بها المذهب الحنفي هل هذا صحيح؟ صحيح ولا شارك معها؟ وأنا جبت سالفا ولو تنبهت للجواب كنت أغنيتك عن سؤال أوتوماتيكيا كما يقولون اليوم ألا تذكر أنني قلت لك آنها أمنيت بعض الشبه الله هذا هو الجواب بارك الله فيك هذا يؤكد لي أننا أو أنا على الأقل بحاجة إلى مجالسة كبيرة لعلي أحظى بذلك لعلي أحظى بذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.